ومنه قوله تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب تشرد بهم من خلفهم. أي أعربوا، أعربوا أنتم، أعرب يا أعرب العاد، ليس على بالعاد. فإما تعلن من الدشر العاد، فإما تخافن من قوم الخيانة. ها لا ممكن. ها ارفع صوتك حتى يسمع. هذا يا شيخ يحتاج رجال. مالك إما إما وين الساعة الصوتية؟ وين الساعة؟ وما إيش علبه؟ لا تقول زايدة شرطة توكل كله وصية أم خمس؟ ها؟ لا تثقفن، لا لا ترينا ما تقدر تثقفن، ترينا فيها بعلو هذا فيها صر. ها تثقفن المضارع. المضارع هناك مجزوم ولا مبني؟ هنا مبني على أسقف. ها مبني على ايه؟ كل مضارع تقرب الى نقطة اليمنى على الفتح. هذا مردود على التحليل توكيد المباشر. انت مبني على ايه؟ ولما بني؟ مبني على على على ولما بني على الفتح؟ التوكيد المباشر. اي مباشر ولا يلقي؟ يا عالي يلقون مبني على في محله في محله ولمه نعم تقيله ما هيا إذن أنا أبطل لا والله ما نستفيد إلا بالحكاية الشيء نلقر غير ذلك. لا ما يصير ما يصير هذا ما يصير ما نستفيد إلا بيه والله صراحة. نعم هذا فوضى، هذا من التعاون يا امس امس لا لا قواعد لا تعرف الا بالمناقشه او الواقعة. لا خلي يكمل يا شيخ، ما حد يكمل، لا احد يكمل خلاص كمل يا شيخ كمل كمل. بيقول والله ترى نقول هذا بعدين مره لا تزعلوا اللي يتكلم يقول ترى فلان اللي يدخل ونخبرني. ايوه اكمل اكمل نكمل الايه ونمشي. لا نكمل الايه الملقي يربط طول العبوس هذا وان فاعل تثقفني محذوفة الفاعل وحده. رجاء لا تكلم رجاء وين الفاعل؟ وين مقدر؟ وين مقدر؟ مقدر فين؟ بعد الفعل يا مسكين هذا ما يظهر بعد الفعل. مستتر يا شيخ مستتر مقدر مستتر في تثقفن ما هو مقدر بعده. هذا الفعل ضمير هذا واجب استتاره لأنه كما قاله ابن مالك شغل الجنة ومن ضمير رفع ما يستتر تفعل قوات الأصابع تستشفي لأنها مخاطب به المذكر لا يظهر هذا في لسان العرب. واضح في الحرب في الحرب لا لسه بقي يا شيخ ما بخلص انهم هم وين الضم هم تثقفنهم هم لا فإما تثقفن وإما تثقفنهم نعم هم هذا ايش عارف ضمير المحل ضمير ايش عارف انه ضمير ايش عارف محل نصر ولي مكان محل نصر ايسا سبق مفعول لمن؟ الفعل هو فاي مبني على ايه؟ مبني على السكون. انت انت انت خوفي ولا بخي مصري مصري انت مصري لا البخي لولا فيهم فيهم وفي لولا تبعوا مذهب الكوفي وفيهم من يتبع مذهب البخي في الوسط هو في الوسط طيب طيب هذا يصح هذا الكوفي مذهب الكوفي ونحن كمان هناك نقول مبني على السكون في محله ولكن أهل السف هنا يقول مبني على الضم في محله الظروف والضم مين هذا على الضم مفهوم؟ الحربي الحربي يسعى في حرف الجر الحربي على متعلق بيه وين الفعل فشلي فشلي ف حرف عرف هذا ان لا لا لا لا لا لا عاطفة لا لا لا لا لا لا جواب الشر ما حكم اختراني هدوء واجب يقول اتصاله به واجب الفائز هو الواجب ولما لأنه فعل أمر فعل أمر هذا ليس ما واجب اتصاله إذا كان جوابه اتصاله بالفائز أنا طلب طلب أقول لك والسبب وين السبب شو السبب ما تعرف لكن بجله بالواجب بالشيطي لا لا قلت لك نعلي البنت هذا هو الذي يجب عمله لكن ما بينه ما بينه بين السبب إذا جعلناه هو الجواب فلا يمكن أن يقع جوابا لماذا يقول لك لماذا الشيخ ما يقع لماذا لا أصل إلا طبعا واجب هناك اقترانه بالفاء إذا كان الجواب فعل أمر أو إذا كان جملة إثنية أو إذا كان جملة إيه تقيرا بلن أو ما أو فعل جامل ليش السبب؟ السبب أن هذا الجواب ما يمكن اقترانه بأداة الفاء ولذلك واجب اقترانه بالفاء يحصل الربط بينه وبين هذا واما الذي الجواب الذي لم يكن واحدا من هذه لا نعم لا يحتاج للفاء لانها يمكن يصلح اتصاله بدون فاء مثل ان تقوم اخذ ما يحصل ان تقول ان تقوم فاخذ هذا معنى قول ابن مالك وقوم بالفاء حتما جوابا لو جعل فالتلقين او غيرها لم يجح ولذلك بعد انتبهوا للعلة هذه امس فشرد بهم شرد بهم شرد هذا يا شعبي فشرد بهم كمل كمل انت خلاص يقول حول ما تقدر عجز على امس فعل امر مبني على والفاعل وضميره مستتر بالنسبة طيب بيه لا حرف جر مبني على كسر محل الاعراب ولا مبني ما هو متصل مبني على كسر محل جر مبني على علامه الجمع طيب من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به الفعل شد هل فهم ما نصير كل موصول سنة الموصول أبطر شبه الجودة شبه الجودة ايش يقدر لي هذا متعلق استقر او كان وليما لان الاصل في سنة الموصول لا ما يصح ان يقدر له كما اذا كان ضف الجم المزور صفة او اذا كان حالي او اذا كان خبر ان يقدر له يكون الفاعل لا يصلح لا يصلح ولماذا؟ لأن الفاعل مفرد وصلة الفصول لا تكون مفرد لا تكون إيه؟ لا تكون مفردة، بس تكون جملة أو سؤال. لا شيء جملة أو سؤال. متعلقة بالجملة. أه؟ متعلقة بالفعل. لأنك الفعل مع فاعله. لا تقوم منهما إيه؟ الجملة. جملة في اللسان العربي. لا تكون إلا من فعل وفاعل أو من المبتدأ والخبر. أما ما سوى ذلك لا يسمى جملة. أو الواقع جواب قسم مثبتا مستقبلا نحو والله لتضربن زيدا، فإن لم يكن مثبتا لم يؤكد بالنون نحو والله لا تفعل كذا، وكذا إن كان حالا نحو والله لا يقوم زيد الآن. وقل دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد ما الزايدة التي لا تصحب إن، نحو بعين ما أرينك ها هنا. بعين ما أرينك الله. وين على هذه الجملة أي أن تعرف أداء موسى بعين ما يري عندك هنا أعرف يعود قول العرب قول من أقوال العرب بعين ما متعلق بها بالفعل وما في ذكر التوكيد يقول يرينك أرينك المضارع لا يبنى على الفعل إلا إذا اتصل من التوكيد المضارع. انتبه لا كما قال ابن عمري وأعرب مضارع إن عرج من نون التوكيد مباشر، فلذلك اقترف المباشرة. واضح؟ وين الفاعل؟ أنا طيب لا بالكاف ايش عربه؟ لا محل له من العرب. ما يضبط انت عرفت طيب ولكن الالف لا عرف عرف عرف لا عرف هو ما حد قال له طيب لا نحن والعلماء ما هناك إلى ندرس القواعد العربية. نعم، إذا غلط واحدة كلمة في أعراب. ما تحول. ما يحب. طيب حول. حول على هذا. مبني على الفتح في محل إضافة. ليس بالما، ما لا محل له. ليش؟ سبق لسان. سبق لسان. مبني على الفتح في محل إضافة. لا طيب هو فاهم الشيء. طيب أنا الشاهد في هذا المثال، هذا قول من أقوال العرب. ليس الشاهد فيه بين الشاهد في هذا المنطقة ما حكم ذلك هنا من الأحكام التي بيّنتها لكم أنا قلت لكم قصرت لكم ليش الواجب يقول لك لا لا لا بس لا كان شوف الغلط كمان الثاني هذا غلط هلا طيب هو طيب خلى بعد هذا قليل توكيد المضارع بعد ما من غير كلمة انتبه ما قليل توصيل يعني المغادرة الأداء ما الزايدة ما في قبل بعين الماء هذا المثال هذا معنى قول ابن مالك في هذا الكيف يعني وقل بعد ما ولم وبعد ذا هذا الشاهد هذا الذي يفهم القاعدة العربية والواقع إذا مشيت ما سألتم ما قصتكم هنا وبيان الشاهد فيه ما تفهمون القاعدة والواقع بعد لم كقوله يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما أنا سألت به هذا البيت هذا ها البيت هذا إيش يحسبه الجاهل ما لم يعلم يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما ولي ما ضحك يا شيخ واعطي الشاهد في هذا البيت يحسبه المضارع يحسبه ما يحسبه المضارع مرفوع بجر زي ما الناس والجزم طيب والهاء ضمير مبنى على نصب مفعول مقدم مفعول ايش؟ مقدم لا مفعول مؤخر مفعول به مفعول لمن؟ يحسب يحسبه كم مفعول تتعدد؟ مفعول الأول هذه ظن وأخوات وقالوا المفعول أو مفعول الأول يحسبوهم إيش؟ الجاهل فاعل مرفوع الجاهل فاعل يحسب طيب ما لم يعلم شيخا شيخا إيش علمه؟ ما لم يعلم لسه ما لم يعلم يا شيخ ما لم يعلم ما مصدريه هو مصاريه ما مصاريه اوه هيا زايد التوكيل زايد التوكيل شيخ هلا نافيه يا شيخ نافيه ممكن يا شيخ نافيه ممكن يا شيخ ابدا يا شيخ ما لم هو مصدريه ممكن يكون موصوليه قريبة أنها مصدرية أو موصولية الذي لا يعلمه موصولية أو مصدرية مصدرية أو موصولية يحسبه الجاهل الذي لا يعلمه أو لعدم يعلمه مجهام ممكن هذا شوف كل الدرس وكل النقاط يفتده هذا وهذا لأشياء فاضية أنا ما أسألهم ولا أسأل الولد ليش تدخل لهم ايش حدث؟ سألت كل الناس يا لا ما سألت ما سألت إلا هذا علمت هذا الشيخ هي أنت تدرفت هي مصدرية؟ لا لا أنا ما أدري مصدرية يا شيخ وين المصدرية؟ وين المصدرية؟ اليوم وين فيه؟ نعم الفعل اللي بعد أقول لك ما هذا وين المصدرية الذي يقول لك فيه؟ مصدر قد بالمصدر يقول لك مصدر نفسي شيخ ممكن يحسبه الجاهل لعدم علمه شيخا هذا هو نجيب نجر المصدر باللام لعدم علمه او يحسبه الجاهل الذي لا يعلم موصولية يحتمل المعنيين واضح يا شيخ اما لعدم علمه او الذي لا يعلمه مرتفع عدم علمه هذا الظرفية ومصرية نعم هكذا المرجع والظرفية مرتفعة عدم علمه هذا صح هذا صح ما فهم؟ لكن لا أجد ما يخلوني نحن نبين لكم هذا السامي وهذا الليبي ما لم يسكن فوق لم يعلم لم يعلم و... هل يعلم المضارع في المضارع هو مبنى على الفتح ليش ما بنعرف الاتصال بين المتوكل وين المتوكل الخطيب والمقالب ألفا وين ما قلبت لي وعن دليلك على أنها تقبل به تقبل تقرب به بس في ماذا ما تقول في قتن علمه يفسد هذا هو الذي يفسد هذا ما يفسد هذا ما يفسد هو الذي يفسد الشيخ حكم عليك في نفسك يلا عاد ليش بدي الوقت ربي لنها بعد فتح آلك كما تقول خلاص يا بلي أبو هذا البيت وين الشاهد فيه هذا الفعل هذا الفعل لم يعلمه وليما كان شاهدا أجهر استدلال تقول المضارع بناء المضارع الاتصالي بالمنسبة ايش ايش بناء المضارع اتصال المضارع بنون التوكيد معنى ايش الخطيبه اه بنون التوكيد وهو ايش تمر الجواب بعد النفس الى لازم تكمل الساعه هو قليل وهذا ايش حكمه ذلك قليل وين دليلك هذا يا اولاد هذه المناقشه هي التي تفيد يعني يفهم الانسان به القواعد اه الشاهد هذا قول الله وقل بعد ما ظلم نعم خليل بالمثال العادي توكيد فعل المضارع بأحد المنين بعد لم إذا جزم بنا هذا الشاهد لا كم العراب يا شيخ لسه يعلم يعلم لم يعلم نعم ما كمل العراب طيب ما كمله لا ما كمله شايف المضارع هنا مجزومه مجزوم ولا ايه مجزوم وين اصلي على ابوك ما بعرف المضارع مبني على الفقر على الفقر وكيف تطلب المباشر ان يبني المضارع على الفقر فلذلك ابني على الفقر ولم هذا تطلب الجد والقرض في محل الجد واضع لازم تعرفون الواقع ما في يا شيخ هنا ما حط ما حكم التأكيد نحن كتكلم لا نسمع من ما لا نسمع طلب يا شيخ هذا لا نسمع ايش ايش لا الامر لا الامر واجب هنا يا شيخ وين لا نسمع عنه هذا بجلس هذا الواقع والواقع بعد الآن نافية لقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاف على كمل الآية هذه المفكر والذين يفكرون بدليل الدراسة في القواعد العربية يقدر التلميذ الذي يعرف هذا الباب أن يسألهم إذا وصل ولا تصيبن الذين ظلموا منكم خاف فيه سؤال ليش المضارع هنا يعني يوقف من النصف والمضارع من وما حكمه كمان توكيده في هذا نعم واضح فلازم ان يعرف كل واحد ان يعرف واحد من كل هذا الذي يعرف هذه القواعد يعرف هذا الباب يقدر ان يوجد والذي ما يعرف ما يقدر يسكت هيا ما حكم تصوير المضارع في هذا في هذه الآية قليل بعد بعد لا ايش الناس انه ما حكمه قليل ولما كان قليل واضح هذا يحفظ ولا يخف عليه اذا سويت انت انتهى هذا نقول لك لا واضح الذي وارد من ذلك يحفظ ولا يخاف عليه هذا شاك ما بقى الكلام يكون بمعنى الاستقبال يا شيخ الكلام يكون بمعنى الاستقبال ف... الكلام على انها واقع بعد لم ناتي. طيب ممكن لا مش تكون بمعنى الان هنا ولا لن توازن كمان للنفس فقط تأكيد المضارب بعد نفس. ولكن ما رأيناه نوقف بإلا بعد نفس وبعد نفس وبعد نفس من دليل البيت وبعد النافع كمان وأما ما توازن كمان رأينا. لماذا نفكد هنا يجب يكون شادا وقد ورد في أفضل مكان أنا أقول لك هذا ما نقول شاد ما نقول يحفظ ولا يقاس عليه ليش ما إنه نفخ به أعطيه أعطيه أعطيه تكلم به الله عز وجل ولذلك هذا لا يحطمنكم سليمان هذا سليمان لا يحطمنكم سليمان بمعنى هذا نفس مش فقط بعد روح قليل أنت قلت لنا قليل والواقع بعد غير إما من أدوات الشرط كقوله من تثقفا منهم فليس بآيب شاهد توكيد المضارع بعد من الشرطية وهذا قليل من تثقفا منهم فليس بآيب هذا مين هو الذي بعده وأشار المصنف بقوله وآخر المؤكد افتح إلى أن الفعل المؤكد بالنون يبنى على الفتح إن لم تله ألف الضمير أو ياؤه أو واؤه لحضربن هذا الذي عمرا أنت عنه هذا اللي أخترفنا بكره أنت عنه يحتاج بكرة نتركه غدا إن شاء الله بس مقدمة شيخ في سؤال طبي مقدمة وغدا يحتمنك وشيخ هنا واجب هنا التأكيد الشيخ لا يحتمنك الشيخ ما هم بعد لا طلبيه يا اخي لا طلبيه واجب بعد من فلد الشيخ من درس مره معنا من نقطه منهم فليس ما تستمر تكون موصوله مجلسه ايش من تصطفى منهم فليس لا هذا شخصي ما تحتمل موصوله وهذا ما هو شخصي ما هو نريد بهذا صح ما يريد به المنقص يا شيخ كونك تجعل لا يحطمنكم لا هذه نهية أليس قليل أن يكون فاعل المضارع المجزوم بلا النهية أن يكون ظاهرا هذا قليل أو شاذ كون الفاعل لا النهية الأصل أن يكون مستتر ايش الفرق بينهم وبين لم ولم من قال لك هذا من فنجع لك هذا درست في خطر بس خطر وترى جغلته هذه كثير من الناس لكن ما رأيها هذا نه أن يكون الفاعل ظاهرا يعني. نعم لا يحتمنكم لكم سليمان نعم يعني كيف توجه النهي لسليمان نعم. وكذلك إذا قلت لك لا يحتمنكم يعني هي هو توجه لا يغرنكم تقلب الذين هات ماذا تفعل له لا يغرنكم تقلب الذين لا يغرنك ايش بقى هذه القاعدة ولو قاله إن هذا تقلب قليل قليل هنا لا يحتمل لك وشيخ حكم لا قليل قليل هذا نافية هذا ناهي هذا ناهي جائز هذا الشيء جائز من باب الزهد أنتم بينتم بطل هذا المنفوخ قبل أن أقول قليل غير أنا ساعة في الضغط ولكن ما قليل هو نفس جائز لأنك ما تمام دفعت أشياء فاضية كثيرة عشان تسحب جائز هو بعض قال إيش معنى وقال وعجزه هو طلب ساكن وقال بعد لا ونفي لا لا ولا ونفي لا بعض الكلام يا شيخ وغرم زي هذا زي هذا وهذا وهذا ولذلك كثير خطأ كثير يخطأ يقولون أشياء فاضلة فاضلة الله يهديك ولكن لازم الكلام يسمعون لما نقول يعني لما يقول نحن أخذنا يعني أخذنا عن المخالق و صحهم ونسع بمثل صحهم بمثله؟ بمثل صحهم تقليد يعني المغسل بين يدي مغسلين من فضل تعرف القواعد اللي تقدر تاخذها عن المشاكل. نعم. هيا أخذ الكتاب من أسفل بدي تفتح أمشي قدم هذا يا شيخ 10 دقائق صرف لا 5 ما ما وصلنا للمحل لأنكم في آخر يعني أليس وجعله منه رافع على غيرية ولياي جاء انكسع للنفع المضارع الفعل الموقف قبله لأحد النورين اشتره قبل مضمن قبل مضمن قبل مضمن ذكرنا لسه هذا اللي أخرناه لصيص صرف هذا البيت كله حرك آخر المضارع 6-5 بيت يا رجل جاء حسب في الدمير هذا وراء أليف أليف لا أحدث إذا رفع المضارع الضمير أو الأمر الضمير غير أليف غير أليف الواو والياء لا يرفع المضارع بل الأمر الضمير فاعلا غير أليف إلا الواو والياء إلا الأليف انتبه إذا رفع غير الواو والياء أجعل آخر المضارع المعطل الذي يعني كان آخره ألفا لا مثل سعى